حذف المدينة به للقبلة، مورجلية على جدها، المسجد المؤسس على القبلة من ساعة اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وكذلك المساجد اللي كانت في عهده ومؤسسة على القبلة يقينا، والمساجد الأخرى اللي اجتهد فيها علماء والأمصار وفقهاء إلى أخطار، ديك مسألة مسألة اجتهادي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما بين هاتين قبلة، معناها مد لهم بجناحه وقد صدره كامل، معناها البين ذا المشرق شنحته يا كامل يا قبلة، معناها ذاك الأخوة كامل وذاك الاتجاه من قد بيت الله أسود طميت منه شوية قبلة وكافيك. واضح إلى أكيد تتعاقب عنه لا شوي ينبهك لقى صلح ذاك الكار خاصك واستقبل ولا شيء عليه وتمادى في صلاتك. إلى أتلاح ذاك ذا السلم وانت متميمس كنت عندك تميمس لباس بيها مندوب لك لعادة غير ما هي واجبة، مستحب لك فقط تحيد في الوقت وصلاتك صحيحة في حالتين. يفهمتوه؟ أيوة. طيب، وما يعاد الفرض منه فيه لا تعد به الفائت والتنفل. بارك الله. قال معكم الصهادة كنا نقول لكم ان حد صلى قاع عريان وممكن انه صلى اجبر حد اعطاه اللباس انه مندوب له يعيد، لا مندوب له صلاته صحيحة، يا غير مندوب له افضل له يلبس اللباس ويعيد صلاته بهذه الوقت مازال. ولقاش استقبل القبلة وعقب تبين على انه كان متميمس شوي انه مندوب له يعيد في الوقت، معناها ما دام الوقت ما هاتو خلص. قال ان هذا الصخار قيم مسالتين ما هم في هذا، انك الى عاد كان يسال فيك ظهر قاع قديم يسال فيك وقبط وصليت ممكنك سلمت له، وانت اخطأت القبلة شوي والله راك لبست لبسة ما هي كبار تامة فيه، قال لك لا يندب الوقت في الفائتة، لا يندب اعادتها، وانما يندب اعادة الحاضرة، واما الفائتة فلا يندب لك اعادتها، وكذلك النافلة لا يطلب منك. اذا اتصليت متميمس شوي ثم انتبه والله نبهك لقاه فلا تعيد النافلة، لان هذاك النوع من الندب والاستحباب ما هو لاحق. لا تخلكم الله تبارك ما داخلكم شي من هذا. اذا معناها لا تعيد فائتة ولا نفلا في الامور التي يستحب فيها الاعادة، بل اقتصر على الفريضة الحاضرة اعدها في المستحبات، وان اكتفيت بما صليت فصلاتك صحيحة، لغير مراعاة للخلاف. قال المالكية يستحب اعادتها في الوقت مراعاة للقول القائل بانها لا تصح الا بذلك، لقع نبهت عليه البارع. فهمتوه؟ طيب، هذا هو الشرح المبسط للبيتين. ايوه تقدم. فرائض الصلاة وسننها. كنا بشين قالوا الشروط، والليلة جايين عندنا كنا لا نحاور ببصلة، والليلة بسم الله ادخلوها بسلام آمن. بل كنا نقروا كامل الا نوع من التحزام والتكلاد وقص انت وبالك انت وقيم انت، يا غير الصلاة ما دخلت ما هو الليلة. كان عندنا شيء قال له الشروط، والليلة قال ان عندنا الفرائض. ما الفرق بين شروط الصلاة وفرائضها؟ الشروط عند العلماء اللي يقولوها معناها كيف نقول المفاتيح حد قاعد يدخل، ولين يقولوا لا فرائض اللي معناها الاركان معناها دايات المسيح. الشروط هذا لقاها مقاع يفتح القوى ويفتح الفمام ويدخل ما لا تدخل قاع، والفرائض اللي هي الاركان بمنزل الدايات الواقف عليهم البنيان. بعبارة العلماء الركن ما تؤسس عليه المسألة، والشرط هو مداخل المسألة، الشرط خارج عن الماهية والركن داخل في الماهية، معناها داخل في الشيء. والله ما فهمته. مثلا الحديث يقول بني قال واخبرني عن الاسلام، قالوا الاسلام وان تشهد ان لا اله الا الله وان وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال واخبرني عن الايمان، ظهرت هذا الحديث الاسلام دراعتك والايمان كرشك ولإحسان مكينتك. وده كله بين البين لو خرم بين السموترة درعتك تجد تنسخ وتجد الله توخل بها لما هي داخل فيك. ودرعت لقاف نقره والله فوقه الإسلام رداء والإيمان كيصك والإحسان مكينتك. ولذلك قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، معناها ترجلي برتك وقضية برتك أنت من الداخل ذات أصل المكينة الشخصي. وبالنسبة للإيمان هو شفتك وقت الوتر، وبالنسبة للإسلام هو ذاك اللي من مرقبها وتوه من مكملاتها. ولذلك تصلي تشوفك الناس تصلي، ولذلك يوجد المسلم في الظاهر وهو كافر بهاش به اللي ما انتحل ما دخلوا له كالشروط للصلاة. تقدر تلبس لباسك وتستقبل القبلة وتستحم يا غير ما صلي. كثير من الناس يعود يتوضا يا غير حكم الصلاة ما يعرفه، إذا فعل شروطها يا غير كيصها ما دخلوا، لأنه ينقص فيها والنية ما يعرفها والقراية خاسرة. إذا يلحق الواقع خسر عليه النظام. لما بدأت تفهموه شوي شوف هو الإيمان في القلب والله في القراءة. قال واخبرني عن الإسلام، قال له أن تشهد وتشهد قاع فيها قدر من الإيمان يا غير فيها الكلام. معناها الإسلام إلى الظاهر بين تير، والإيمان هو ذات البنيان، والإحسان هو داخل البنيان ذاك اللي واقف عليه البنيان بالدقة. قال وأن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك الحديث ما ذكر تعبد ما هو الحق الإحسان، معناها أنك سابقها ما أنك من عباد الله. ذاك عندي أنه ما وضح. أنا نبقي ندخلكم مستوى معين كان يعطي الله تفهموه، يا غير نخاف هم اللي ننجي قاعناه نوضح قاع نخلط. أخبرني عن الإسلام ما فيه عبادة، أخبرني عن الإيمان إن تقتنعت، أخبرني عن الإحسان سنتات تعبد. فكأن العبودية من عبادي الصالحين سنتات الله في المقام الثالث. وسابق أنت تتحزن أولا ادخلت التحويط لك الإسلام، ادخلت فم المسير لك الإيمان، عدت في جد المحراب وبلاد الإيمان لك الإحسان، لأنك في المرحلة القدام. وإذا كله بينه على أخر اللي بين السموترة. ولذلك يمور مولانا ذي المارة شيئا ما يقول قالت الأعراب آمنا، قال نموه آمنا ما فتوا الحقتوها لأنكم مسيد الإمام ما فتوا دخلتوا. قال لهم ولكن قولوا أسلمنا، قولوا مسلمين بكل ما زلتم في التحويطة ولا فتوا دخلتوا. أيوة دخلتوا مارة شنهي، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم جات يدخل وعاد فيها الإيمان. الإيمان دخول والإسلام حوطة والإحسان حد قاعد في نقر المسين والله قد ظهر لما عاد كين وليك بنية الإسلام هو قاعد في الصف القدام. فهمتوها ما فهمتوها؟ معناها النونين قال بنية معناها نخرصوهم طبقوا فيه البنيان، زم حيط زم بناية زم مرحلة متقدمة من البنيان القدام. وهكذا تم تتقدم انت الحقاء على المقامات. وقال قد قلت لكم في درس ماضي اني السار يعود مؤمن ومعلا ما هو من عباد مولانا الصالح مؤمن طهر ما وصل. شفت واحد كان قاعد يعود يشير الطب وهو كم ماي وفاطن الكمية ويشير الصالحين ويزورهم انه ما طلبوا له مولانا انه يوقد عنه الكمية، ويجي قالوا موريتاني الحجاب ويجي طب صباح ويقول له قلت لك عس هذا محالي فيك، ويرجع هو يبط راسه مقتنع عن ذي مريجة وذي سقري انهم يبس اعضاء لا يتكتلوا وهو قارب يكون تميكمي. اذا انت عفشره معناها عاد مومن مومن بن مريش محالي والسجاري تدفو بيها وان الكمية محالية وفتاو بيها الاطباء وهو ذاتي بها راسه هو عاد مومن يا غير ما هو صالح وليلك ما هو قادر يطبق مازال غارب وراسه ينين يسقم عاد صالح ونين يقتنع ياك مومن ونين عود الله القضية وتوهم خرمزها من قدام ياك مصلي غير ما هو صالح فهمتوا هو من نفسه ما هو قادر يسيطر على نفسه ما عنده فرح يحكمه وبالتالي مازال ولذلك قال مولانا في قصة الخضر خضر مع موسى قال وأما الغلام فكان أباه مؤمنين ولاحظنا أن هون مولانا ما أكرم الوالدين ولا الولد كرامة اللي مفهومها الاصطلاحي ما نعطاه إن قتل عنهم ولدهم وعادوا يبكوا عليه ودخلوا ضيقة منه ويتموا من ولدهم إن قتل بين أيديهم من أجل ياك يحفظ مولانا إيمانهم كافيهم إذا تموا مؤمنين إلين الصالحقنا وكان أبوهما صالحا يهوان المخلوق ذات مال ومعالى يخدموه الأنبياء وراه يحافظوا على أولاده من وراه فأصبحت كرامته لا هو حي فقط بل يكرم بعد موته ويكرم لا في نفسه بل في أولاده يهوان أمناد مقطع مرحلة مثلا لا مؤمن عاد مكرم حيا وميتا ولما الذي يكرم به حتى خدمة الأنبياء يخدم واحد من أولي العزم من الرسل عادوا يشتغلوا له الأنبياء لما نعرف كان كفتنته لوك وكان أبوهما صالحا خرصنا للعبد اللي مولانا له واضح فيه أن مولانا جل وعلا إكرام للعبد الصالح في نفسه وفي أولاده لوك انقبض الولد وتكركوا هما وهما مؤمنين وهون ابو صالح هو ما عنده مشكله مقام واضح والتركه محافظ لهم حتى على ماليه عندهم يقيض لها الله عبدا من عبادنا اتيناه رحمه وكلم الله موسى تكليما ارجاش يخدمه شاشرته من وراه في طبقات الارض لم نوع من قمم من المقربين هذا امر عظيم انا باقي في اكاكم يا ما فهمتوا ما بداتوا يكبر على مكينتكم قاع صورة تقرب لكم الفرق بين عبد من عباد الله الصالحين وبين من المؤمنين ايوه يدلكم اعطيتكم مثال قلت لكم ان العود لقاه مقتنع ان السجاريت والدخان بحالي فيه عنده ايمان يا غير قاربه يحكم راسه نفس الشرط ذكر الملك قالوا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لو قال الذين امنوا يعود الله واحد مقتنع صاحب سجاري يا غير تلب الهوى كانوا يتقون عاد يفريني عاد حاكم راسه عن معصية مولاه لك ما هو قاد يتقي سجاري يا غير عنده آمنوا يا غير يتقون قاربته يعود عنده آمنوا ويتقي يطلع درته عاد من أولياء الله منصوص عليه ما حده عنده آمنوا يبسى ما هو من أولياء الله ما عرفتكم إذا فهمتم هذا ينفعكم إن تفهموا فهم سليم ينفعكم يعاونكم ياس طيب خلاص إذا عندنا الفرائض وعندنا السنن عندنا إن شاء الله نهي ندخلوا في الصلاة وفيه ملاحظة النص الأكثر اللي فيه من الألفاظ هي الله أكبر الأقوال كاملة كلها لاني تلحق الله أكبر هو أني ترقلي كم من الله أكبر الله أكبر عند تكبيرة الإحرام الله أكبر عند الركوع الله أكبر عند السجود الله أكبر عند الجلوس الله أكبر عند السجود الله أكبر عند القيام إذا الركعة الأولى أجبرنا فيها ست تكبيرات خرص أربع مرات ستة أربع مرات كم؟ 24 من الله أكبر خرص الصلاة سبحانه دوالك سبحانه، مع أن الناس تقدر تقتصر على قلبها، اللي نقول لكم من اللي بعد قاع ما تنفك عنه الصلاة، الصلاة دائما مقطعة به، دوالك أكثر الألفاظ اللي تقطع بها الأركان هي الله أكبر، سمع الله لمن حمده تراها مرة واحدة، ربنا ولك الحمد تراها في الركعة مرة واحدة، الأشياء تقلب. قالوا لماذا الله أكبر تعود مقطعة به الصلاة؟ قالوا لأنها توقف القلب من الغفلة، لأنك التمساهي كنت واقف وتقرأ الفاتحة يا غير ساهي، تمنين تقمز عليك بتوهت الله أكبر، مولانا أكبر من الواحد لي، ترجع لصلاتك كنت ساهي وتقول سبحان ربي العظيم، قلبك عاد معاك بك الله أكبر، وقلتك الله أكبر من اللي تتخمن فيه، أنت تتخمن فيهلك الله أكبر، تتخمن في المرسى الله أكبر، تخرى صير وقيها الله أكبر، واحد في واحدة يتساوي الله أكبر، التمرك اللي توقف، لا هي تلفت راسك كنت ساهي الله أكبر، تبارك الله، لا هي تحكم الله أكبر. فهي تنبيه أكثر منها في الصلاة كمنبه، يتم ينبه لخطرات القلب لأن القلب يتقلب. فهمتوه؟ لعل يخطر بك عظمة حد والله ما كذا، قال لك سبحان ربي العظيم. لعل يخطر بك انه ما كيف تشون خالق واحد فوق، قال لك سبحان ربي الاعلى. اذا معناها ان الكون كامل وقفر، ربي اعلى وربي اعظم. اذا ما تلف امشي قد ما تقدر احلفي. عاقب ذاك لعل يعود انك قال لك حتى مولي. مولانا يترى له يكلم معاه بطريقة تدل على التعظيم، تحيات لله. ورقه الله كتاب سلمه يدعو تحية واحدة. السلام عليكم اكثر منه. يا غالي تعود له تتكلم على الملك في صلاتك تقول التحيات، معناها السلام كامل لمولان، ومعطاه قاع للمخالق خسارة الطعام، التحيات لله. وذاك ملي اللي بقيمته كامل المولان، الزاكيات لله والطيبات كاملة المولان والصروات لله. يعني ما يبقى الشي يدل على التعظيم والتقدير ما قدمته في قعدتك، فتصبح الصلاة بالنسبة لك مدرسة. عقب ذاك اللي توفى منه كامل تحضر انت راسك، اول شي تبدأ بالملك الاعلى، السلام عليك ايها النبي، تبدأ ابله تحية الملك، من ثم تقول السلام عليك ايها النبي، قولي انا ما خارك حق اعظم عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه هو البلغك دين الله. تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، وتعطيه السلام تام. حد له يسلم على رجال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انت فصلت سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك ايها النبي لانك بلغتني دين الله، ولا ننسى فيك ذا اللي اعطاني مولانا علينا، ورحمة الله وبركاته. شوف انت الله اذا حضر المخالق الاخرى وحضر راسه وقصت عنه التحية، قالوا السلام علينا وعلى عباد الله، ولا فيها ورحمة الله ولا فيها وبركاته. ياك تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وكارته ما ينقصر فيها ولا يحضر فيها حد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وانك مولي تعودك الصلاة على انك اللي بينك معاه كليان، واللي بينك معاه قرابة، واللي يرتك تعود في جماعته الا الصالحين، وان اهلك واصحابك وقومك، وتعرف ان اللي منهم ما هم من عباد الله الصالحين تعرف انك بلا علاقة به. السلام علينا وعلى عباد الله، يصبح اي مخلوق عبد الله وصالحه عندما انت تشبره تقول له انا قاع ما قد نساك، انا دائما نذكرك في الصلاة وانت تذكرني في الصلاة، احنا قاع ايش اليام يلي توفى من ذا كامل، تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، توفى عنك التحية، وهي كامل ينقالها التحية وهي متألفة من ذا المعنى له. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ ايوه، اولها الله اكبر وعقابها السلام عليكم. لماذا السلام عليكم؟ هو القهر كان يتلفت في الصلاة، اذا قاع سلم ما تلم دارك شيء، وقاع فارق تاريخه وكان لا يتلفت السلام، قاع ما طرال بشيء. ولذلك عادت التكبيرة الاولى شنقالها تكبيرة الاحرام، لان تحرم عليك ما تيجي تتلفت ولا تيجي تتكلم ولا تيجي تفعل فعل ولا تيجي توكل ولا تشرب ولا تمجلس ولا تقعد ولا توقف ما هو بالطريقة المناسبة لصلاتك. عاد قالها الإحرام لأنها حرمت عليك كل ما يشغل عن الصلاة وكل ما هو خارج عن الصلاة. أيوة نيتوفى منها تقول كيف رجاه ممكن وجا كان راكبه روف طائرة والله مسافر. انت كنت تصلي وحد شاف اهل الصلاة يعرف ان مولانا اشبه اللي جي قال لها تعود انت هارب شهر مولانا ويعود هو هارب شهر مولانا عنك انت. ولذلك الذي يعدل في المسجد يدل على ان الدنيا كلها هارب من الاخر. الامام يعطي ظهره للناس والناس كل صف عاطي ظهره للاخر وذاك اللي وراياك يخرص صاروا يا غير عاطي ظهره للي وراه وهي الخلطة كاملة مشغولة بالله عن غير الله. ونيتو فالناس من الصلاة كلها يتبرم عليه الاخر يقول له السلام عليكم. السلام عليكم انت كنت في زري؟ ما كنت في زري انا كنت في جولة وكيني صبت لك كنت بيا تكبيرة الحرام مرقتني عن جوك وذلك مكيني أنت أنا وأنت متمحرمين عادي يتبرم على الزر ويقول له السلام عليكم. يتبرم عليه الآخر يقول له السلام عليكم. احنا هرنا مكيننا الجابرنا ومراهما أعدهم بجبار يعني قالوا والله أكبر ورلاك عادوا كلها مشغول بربه عن جانبه وعن اللي في زره عدت تسلم وعدت ترفف إياك يبرهن لك النصرة عبارة عن انفصال عن الخلق واشتغال بالخالق سبحانه. اللهم يا رب اجعلنا ممن يصلي لك الصلاة التي ترضي. انتم ما فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ واحد من الساعة اللي يقول الله أكبر يا الله وفاء ايوه طيب ايوه قول هذا بعض اللي اخترتنا نذكر لكم منه قطرات لعل الله أن ينفعنا بها سألنا الله أن ينفعنا بما نعلم وأن يزيدنا علما وأن يجعل ذلك حجة لنا في الدنيا والآخرة لا علينا إنه سميع مجيب. أي وقول فرائض الصلاة. فرائض الصلاة قصدها معا تكبيرة الإحرام والحمد معا. قال إن أنها فرائضها الأول منهم النية قصدها اللي هو النية معناها تنونك للمصلي الظهر توف كون إنها فرض ما هي شرط يهل الظهر ما يبقى تعود نافلة وكون إنها ربعة لا خروج حد واقه مع أنت بسم الله هنا يصلي الظهر ورهياركم ربعة ورهياركم اليوم يوم الجمعة والله يوم الخميس قالوا هاي المحاضرة عدلها مع إبليس ما هي لله ولا يصال حرشي شمل خروج انطلص عليه همك احرم وتوف الله قلبك انت يعود مستحضر فيه ان هذه آية الظهر كافي لك الظهر لا يكون الا اربعا والظهر لا يكون الا فرضا وكونه في اليوم انت تعود قاع ما لك في اليوم ما تعود حي قاع عود ارتفت عند جنازة وخرجت الدنيا وذا الاخر وخرج قال واحد كلام انه هرقه قال هذا والظهر واربعة وكذا ما ادري خاصه يكون يقول وانا فلان واللي فلان قال لي الاخر خروجه من صافي سلمكم انه قاع علاش من وسوسه اللي يتوب الفتوه انت مستحضر والهم اللي كافي من هرقه جايه وطره وطره وطر يجري من والله من قطر بعض من جاي له يدور يحضر في الصلاه ما كافي قاع من كون انها الظهر ولا عصر ولا مدى قال لي انت ما حركت الهنين حق وقتها اذا هذا عاد واضح ذيك التريشة وذيك البردة ما داعي لها شيء سمعتوا اذا ان ينويها ظهرا مثلا كافي اخر اخر بالتفاصيل موقف كون انك تتقرب بها المولانا تقعي لها قلتها بلسانك والله كذا وهي ما يحب تعود كذا المهم صحيح نيتك وقصدك مع الله واحرم احرم انطلص قول الله اكبر ووفى من الروايه نفر. إذا هذه النية اللي هي كون انها ظهر والله عصر والله ذيك الرواية ما عليك انه تعرف يا كان إذا صليت الليلة وانت متوصل لك ان الليلة انها ليلة الحد وعقبت منين فت صليت انت انا الليلة معدل انها ليلة الحد وهي ليلة الجمعة ما اقصر فيك سدة لانك انت لا توقف الا في الليلة اللي انت فيها الليالي الاخرى ما تعرف قاعد كانك من اهلهم لكن سارك انت المتروش ما هو صالح ولا تضرك المهم انك انت فيها متذكر فيها ولا خرج مصوب عنه. اذا نيتها فرض وقراءة وتكبيرة الاحرام فرض الله اكبر لا يجزئ عنها غيره.